السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم دائما وأبدا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وفي أعمالنا، اللهم آمين. تعلمون بارك الله فيكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدائما علامة خير بك يا عبد الله أن توفق للفقه في دينك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نتناول في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين، شيئا من فقه صلاة الليل وفقه القيام. فأقول ابتداء وبالله تعالى التوفيق، قد توردت نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحث على قيام الليل وترغب فيه وتبين فضيلة هذا القيام. وكذلك ثبتت جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فأقول وبالله التوفيق، لقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى مثنيا على عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه بيتوتتهم تدور بين السجود لله والقيام لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أيضا في شأن عباده المتقين المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه أيضا مبينا أنه لا يستوي من آثر النوم والراحة على طاعة ربه وعلى قيام الليل، قال تعالى: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ويقول سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأثنى الله على أقوام بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه طائفة من الآيات في غيرها من آيات كثيرات تحث على قيام الليل وترغب فيه. فلا يستوي أبدا النائم المؤثر للفراش الوثير مع من قام من الليل يرجو ربه، يسأله، يناجيه، يخشاه، يرجوه. لا يستويان أبدا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة بأمر الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا يستوي أبدا النائم مع القائم، ولا يستوي أبدا العامل مع المتكاسل أبدا، كلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وتعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف يكون ذلك ونحن نيام؟ بارك الله فيكم، أعاننا الله وإياكم على القيام. إن صلاة الليل شعار للمؤمنين منذ زمن، شعار للمرسلين كذلك، شعار للأتقياء كذلك، فقد عرفوا ما لها من فضل، عرفوا كيف يناجون ربهم سبحانه وتعالى بعيدا بعيدا عن أعين الناس، بعيدا بعيدا عن الرياء والمباهاة، بعيدا بعيدا عن القيل والقال. قاموا يتقلبون في القيام ويتقلبون في السجود وفي الركوع كذلك، قاموا من ليلهم في الليل البهيم حيث لا يراهم إلا الله سبحانه وتعالى، يناشدون ربهم، يرجون ربهم، يطلبون منه المغفرة. ثم بعد يحثون غيرهم أيضا على هذا القيام، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي من يوقظ النسوة نساء النبي صواحب الحجرات كي يصلين من الليل، فكم من نفس مكسوة في الدنيا مستور عليها في الدنيا تأتي يوم القيامة عارية من الثواب، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فصلاة الليل سبب في كسوة الأشخاص يوم القيامة، صلاة الليل سبب في كسوة الأشخاص يوم القيامة، بدلا من التعري وبدلا من الفضيحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أما عن شيء من فقه هذا القيام، متى نقوم كيف نقوم، فمن كل الليل يجوز لنا أن نقوم، من كل الليل يجوز لنا أن نقوم، يجوز أن نقوم أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه من الليل نائما إلا رأيته صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل للمطيق المستطيع أن يقوم آخر الليل. ولقد قال عمر رضي الله عنه لما رأى الناس قد صلوا فرادى في المسجد في رمضان، قال: لو اجتمعوا، فلما اجتمعوا بعد ورأهم مجتمعين وكان ذلك أول الليل، قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ولقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والسحر الثلث الأخير من الليل أو آخر الليل، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا الوقت هو المستحب لمن أطاق ولمن استطاع. هذا وكم ركعة من الليل تصلي إذا كنت تنشد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب أحواله يصلي 11 ركعة، ولكن لا تأخذ العدد فحسب، بل ضم إلى العدد الصفة. فلا ينبغي أن يأتي شخص يقول: أصلي 11 ركعة في 10 دقائق، ويقول إنه موافق للسنة لإصابته العدد. كلا، بل إذا أردت السنة فانظر إلى كيفية صلاة النبي وإلى عدد ركعات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان النبي يصلي 11 ركعة كانت ركعاته طويلة جدا عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، السجدة الواحدة قدر 50 آية. فنحن إذا جئنا نصلي 11 ركعة بهذه الكيفية لن نطيق ولن نستطيع، فيجبر الخلل في الصفة بزيادة في عدد الركعات كما قال أئمتنا وعلماؤنا. فالعبرة بقيام الليل، العبرة في قيام الليل بزمن القيام لله عز وجل، ليس بعدد الركعات، إنما العبرة بالزمن الذي نقوم فيه لرب العالمين. دل على ذلك قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فضبط الأمر بالزمن ليس بالعدد. وكذلك قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، أي ساعات الليل. فإذا قصرنا في القراءة وفي الأركان وفي زمن القيام عوضناه بزيادة في عدد الركعات. والإمام الذي يصلي بالمسلمين الآن إن جاء يصلي بهم 11 ركعة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاقوا. فيقول علماؤنا كابن تيمية رحمه الله وكابن حجر رحمه الله أن النقص في عدد الركعات في صفة القراءة يزاد في عدد الركعات، يعني حتى نصل إلى أحب القيام الذي هو قيام داود ثلث الليل قدر استطاعتنا. فالعبرة بالزمن. وكما قال الإمام العالم ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه لا حد لأكثر الركعات في قيام الليل. ثم إن هناك من الأدلة أدلة كثيرة تشجعنا على القول بالزيادة على 11 ركعة، أدلة من سنة النبي الأمين نفسه، ونحن مأمورون بالعمل بالسنة كلها ليس بحديث واحد. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنه صلى 11 ركعة فقد ورد عنه من طرق ووجوه، منها عن عائشة نفسها أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، ومنها حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ما حاصله 13 ركعة، ومنها قول النبي العام: صلاة الليل مثنى مثنى، ففتح الأمر لنا وقال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وكذا النص العام: ليصلي أحدكم نشاطه فمن فطر فليقعد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا كله يفتح لنا الباب كي نصلي كيف شئنا، كي نزيد من الركعات كيف شئنا. وكذلك كلام نبينا محمد وحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلنحافظ على صلاتنا مع إمتنا، لأن قوما من المسلمين ومنهم ومما يؤسف عليه أنهم يلتزمون السنة في أمورهم، أخذوا السنة من جانب واحد وتركوا سائر جوانب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كمسلمين أمرنا بأن ندخل في السلم كافة، ومن معاني الآية أننا نعمل بالتشريع كله. وسبب ضلال كثيرين من الفرق قصر أعمالهم على دليل واحد وترك سائر الأدلة. فمن ذلك الخوارج لما ذهبوا إلى بعض الأحاديث كحديث لا يدخل الجنة قاطع، وكفروا قاطع الرحم، وأهملوا الاستدلال بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهملوا حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فوقعوا في الخطأ وفي الزيغ وفي الضلال. وكذلك المرجئة الذين قالوا إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأهملوا سائر الأحاديث كحديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أهملوا ذلك فوقع في ضلال مبين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يلزمنا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة، لا نعمل بحديث واحد، لأنه مما ساءنا جدا أن تكون الصلاة مقامة في حرم الله وإمام المسلمين يصلي بالناس 23 وإخوة ظاهرهم الفضل نيام والإمام يصلي، بل ويتبجح بعضهم بالقول إن الإمام مبتدع. كلا وحاشا، بل أنت الذي فهمت خطأ وضعف فقهك وقل علمك يا أيها النائم والناس يصلون بزعم أنهم مبتدع. كلا وحاشا، فلم يأتي عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أي نهي فيما علمت على الزيادة على 11، بل قد زاد هو نفسه وسلفنا الصالح على ذلك. عطاء بن أبي رباح الصحابي التابعي الجليل، عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل، صح عنه أنه قال: رأيت الناس يصلون أو يقومون ب23 ركعة، والسند إلى عطاء صحيح، وهو تابعي. فمن ذا الذي عساهم، من هؤلاء الذين عساهم أن يكون عطاء قد رآهم؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد من وجوه أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب، مرة كان أبي يصلي بهم 11 ركعة، ومرة كان أبي يصلي بهم 23 ركعة، والكل ثابت الأسانيد، والكل ثابت الأسانيد، والجمع بينهما ممكن. فإن عمر رآهم يصلون أولا فقال، يصلون أول الليل فقال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فدل ذلك على أنهم كانوا يصلون أول الليل. وأيضا ورد أن أبي، أن أبي رضي الله عنه كان يؤمهم في آخر الليل ويطيل في الصلاة، حتى إنهم ليعتمدون على العصي من طول القيام. فهذا دال على أنهم مرة كانوا ب23 آخر الليل، ومرة ب11 أول الليل، كما هو توجيه الإمام العالم البيهقي الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا شيء عن الآثار الواردة عن عمر في جمعه الناس على أبي بن كعب على 11 مرة وعلى 23، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وكان الناس في زمن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يقومون ب39 ركعة، يصلون 36 وبعد ذلك يصلون يوترون ب3. فعمر بن عبد العزيز كان من ذوي البصيرة، فالإمام إذا أطال الإطالة التي كان يطيلها الرسول والمسجد النبوي يصلي فيه الآلاف المؤلفة، ما أطاق الناس ذلك، فكان يخفف، يأمر بالتخفيف، يأمر بالتخفيف في القراء، ويقول للإمام: إن كانت السورة طويلة فاقرأ نحوا من، إذا كانت الآيات طويلة فاقرأ نحوا من 5 آيات، إذا كانت قصيرة فاقرأ نحوا من 10 آيات، تخفيفا على الآلاف المؤلفة الذين يصلون خلف الإمام. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا من فقه، إذا أمر الإمام أمره بصلاة خفيفة مع كسرة في عدد الركعات كي يخفف على المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإلى مثل هذا ذهب الإمام مالك، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكان مالك يرى أن الذي العدد الذي يصلى به تسعة، يرى أن العدد الذي يصلى به 39 ركعة. ولقد قال له الأمير في زمانه: يا مالك، لو خففت من 39 إلى 23، قال مالك: لا أغير شيئا رأيت الناس عليه. والشافعي يقول أيضا: رأيت الناس. والشافعي الإمام تلميذ للإمام مالك رحمه الله تعالى، كان يقول: رأيت الناس يصلون 39، وأحب إلي أن يصلوا 23. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، إلى أن المستحب 23 ركعة، لأن عمر كان يجمع الناس على أبي 23 ركعة. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وهذا أيضا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنهم يصلون 23. هذا. وأما عن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو رجل دقيق الفقه رحمه الله، يقول: ما حاصله إن الأمر يختلف باختلاف حال المصلين. فإذا كان المصلون أقوياء ويطيقون إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من 11 ركعة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها 11 ركعة كصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت أحوال المصلين لا تطيق ذلك، فحينئذ نحن مع المصلين، إن رأيناهم يحتاجون إلى التخفيف خففنا، إن رأيناهم يحتاجون إلى الإطالة أطلنا. فاجتماع المسلمين فيه خير وفيه بركة بإذن الله تعالى. أعود فأكرر إن النبي عليه صلاة الله وسلامه ما نهى أبدا عن الزيادة على 11 ركعة، بل قد زاد كما سمعتم، وأيضا في نصوص عامة خول لنا أن نزيد، كما سمعتم حديث: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، وكما سمعتم في حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. ومن التوجيه الذي يرد على أم المؤمنين عائشة لما قالت: ما زاد رسول الله على 11 ركعة، يقال: إن المثبت مقدم على النافي، فقد أثبت ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند ميمونة رضي الله عنها 13 ركعة. فاجتهدوا في الصلاة، بارك الله فيكم، اجتهدوا في الصلاة، خاصة في 10 الأواخر من رمضان، التماسا وابتغاء لليلة القدر، علكم تصيبوها، علكم تغنمون دعوة مستجابة فيها، فعبادة فيها خير من عبادة في 1000 شهر، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فبارك الله فيكم أيها الإخوة، ارجعوا إلى علمائكم، ولا تحرموا أنفسكم الخير بقلة علمكم وبقلة النظر في أقوال علمائكم وأئمتكم، بل وبقصر النظر على حديث دون سائر الأحاديث. بارك الله فيكم وسددكم الله. ألا فاغنموا قيام الليل، والخلاف شر، الخلاف شر، فالزموا أئمتكم ما داموا على خير. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في عدة أحاديث ما حاصله أن الخلاف شر. قال عليه الصلاة والسلام: إني خرجت أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. هكذا قال النبي، لكن واسى أمته بقوله: وعسى أن يكون في ذلك خير. فبارك الله فيكم، اغنموا قيام الليل في هذه الأيام الطيبة، لن تسجدوا لله سجدة إلا رفعكم الله بها درجة، وحط الله بها عنكم خطيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعينوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، الليل كله محل للصلاة، لم ينهى النبي عن صلاة في الليل صلوات الله وسلامه عليه. حتى في أسفاركم أقيموا صلاة الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. فإذا كنتم في سفر، ركاب على طائرة، على باص، على سيارة، ولم تستطيعوا شهود الجماعة، فأقيموا الصلاة على دوابكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجمع شمل المسلمين. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجمع شمل المسلمين. إن ابن مسعود رأى عثمان رضي الله عنهما يصلي في منى التي يفترض أن الصلاة فيها، التي معلوم أن الصلاة فيها قصر، لكنه رأى عثمان يصلي أربعا، فقال ابن مسعود: لقد صليت خلف رسول الله ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، أي بمنى، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل لابن مسعود: فلماذا صليت أربعا إذن؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر يا عباد الله، فاجتمعوا وأتلفوا ولتأتلف القلوب. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.